وبعد مرور 3 أعوام على ذلك، بدأ ليوناردو فيترا عمله في مركز سيرن، مما اضطر ليوناردو وفيتوريا إلى تغيير مكان سكنهما مرة جديدة، إنما هذه المرة للعيش في عالم عجائبي لم تحلم الشابة فيتوريا بمثله من قبل. شعرت فيتوريا فيترا بجسمها كله مخدرا وهي تجتاز بخطى واسعة، نفق مسرع الجسيمات. لقد كانت تشعر بغياب والدها كما وأنها قد بدأت تفتقده، فهي كانت تعيش إجمالا حياة هادئة، حياة متناغمة مع العالم المحيط بها، وإذا بها تشعر فجأة الآن بأنه لم يعد لحياتها أي معنى. لقد كانت الساعات 3 الأخيرة تلك ضبابية بمكان أنها كانت تعشي قلبها وبصرها. كانت الساعة 10 صباحا عندما اتصل بها كوهلر إلى جزر الباليار ليخبرها بالفاجعة. لقد قتل والدك، يجب أن تحضري إلى هنا حالا. عندها وعلى الرغم من القيض الشديد والمزعج على ظهر سفينة الغطس، كانت كلماته تلك قد جعلت عظامها ترتجف بردا. هذا مع العلم أن نبرة كوهلر الخالية من أي تأثر أو عواطف والتي أطلعها بها على الفاجعة كانت بالنسبة إليها مؤلمة بقدر ما كان الخبر نفسه. وها هي الآن قد عادت إلى ديارها، ولكن لماذا؟ وما هي الفائدة من عودتها تلك؟ فقد بدا لها فجأة سيرن، وهو العالم الذي تعيش فيه منذ 12 من عمرها، غريبا بالنسبة إليها، وذلك لأن والدها ذاك الرجل الذي كان يملأ عليها حياتها سحرا وفرحا قد رحل. نفسا عميقا قالت لنفسها، ولكنها لم تكن قادرة على استعادة هدوئها الذهني وصفوه، وذلك لأن أسئلة عديدة كانت تدور وتدور في ذهنها. من قتل والدي؟ ولماذا؟ ومن هو هذا الاختصاصي الأمريكي؟ ولما كوهلر مصر على رؤية المختبر؟ قال كوهلر إن ثمة دليلا على أن لمقتل والدها علاقة بالمشروع الذي يعملان عليه حاليا. ولكن أي دليل هو هذا؟ فلا أحد يعرف بالمشروع الذي نعمل عليه، وحتى لو اكتشف أحدهم الأمر فلما قد يقدم على قتله؟ وفيما كانت تنزل في نفق مسرع الجسيمات متجهة نحو مختبر والدها، أدركت فيتوريا أنها كانت على وشك أن تكشف النقاب عن أهم إنجازات هذا الأخير من دونه، فهي في الواقع كانت قد تصورت حلول هذه اللحظة بطريقة مختلفة كليا. فكانت قد تصورت مثلا والدها داعيا نخبة العلماء في سيرن إلى مختبره وعارضا عليهم اكتشافه العظيم هذا، فيما تكون هي جالسة تشاهد الرعب والروعة على وجوههم. ثم كانت قد تصورته بوجهه المشع بفخر الأبوة وهو يشرح لهم أن ابنته فيتوريا هي التي شجعته وحثته على تحقيق هذا المشروع. فشعرت فيتوريا فجأة بغصة في حنجرتها. لقد كان من المفترض أن نتشارك أنا وأبي هذه اللحظة معا، فإذا بها هنا وحيدة لا زملاء ولا وجوه سعيدة، فقط هي وذاك الأمريكي الغريب وماكسيميليان كوهلر. جلالة الملك ماكسيميليان كوهلر، منذ صغرها وهي لا تحب هذا الرجل. صحيح أنها قد أصبحت في النهاية تحترم ذكاءه وفطنته، إنما لطالما بدا لها سلوكه البارد قاسيا وعديم الإنسانية، عكس والدها تماما. فقد كان كوهلر يسعى وراء العلم لأسباب منطقية محضة، في حين أن والدها كان يسعى في العلم وراء معجزاته الروحية. ولكن الغريب في الأمر هو أنه، وعلى الرغم من هذا كله، فلطالما كان هناك ثمة احترام متبادل ومكتوم بين الرجلين. وقد فسر لها أحدهم مرة هذا الوضع بقوله: العباقرة يتقبلون بعضهم بعضا من دون أي شروط. راحت تفكر في نفسها قائلة: عبقري؟ والدي عبقري؟ ولكنه قد مات الآن. ك كان المدخل إلى مختبر ليوناردو فيترا كناية عن رواق طويل ومجدب مبلط بكامله ببلاط أبيض، فشعر لانغدون وكأنه يدخل مأوى تحت أرضي للأمراض العقلية. وكانت هناك على طول الرواق عشرات الصور البيضاء والسوداء المطوقة بإطارات. صحيح أن لانغدون كان مختصا بدراسة الصور، إلا أن هذه الأخيرة كانت غريبة عجيبة بالنسبة إليه، فقد كانت تبدو وكأنها صور سلبية مشوشة وتجريدية لخطوط ودوائر رسمت على نحو عشوائي. فراح يسأل نفسه متأملا، هذا نوع من أنواع الفنون العصرية للرسام جاكسون بولوك حول الأمفيتامينات؟ إنها رسومات متفرقة، قالت فيتوريا وقد لاحظت الاهتمام البادي بجلاء على وجه لانغدون. فهذه في الواقع صور حاسوبية تمثل عملية تصادم الجسيمات. يمكنك أن ترى هنا مثلا الجسيم من نوع زد، قالت مشيرة إلى خط خفيف بالكاد كان ظاهرا وسط الفوضى والتشوش. لقد اكتشفه والدي منذ 5 سنوات. إنه في الواقع جسيم مفعم بالطاقة المحضة ولا حجم له على الإطلاق، فهو قد يكون المادة المكونة الأولى والأصغر للطبيعة. فالمادة ليست في النهاية سوى مجرد طاقة محبوسة أو محتجزة. المادة كناية عن طاقة؟ أمال لانغدون رأسه. يبدو هذا حقا زينيا. فراح يحدق إلى الخط البالغ الصغر في الصورة، ثم تساءل ما الذي قد يقوله زملاؤه في قسم هارفارد المختص بالفيزياء عندما سيخبرهم بأنه أمضى عطلة نهاية الأسبوع في مصادم ضخم للجسيمات يشاهد الجسيمات من نوع زد. وفيما كانوا يقتربون من باب المختبر الفولاذي الضخم صاح كوهلر قائلا، ينبغي علي أن أقول لك يا فيتوريا إني نزلت إلى هنا هذا الصباح بحثا عن والدك. فأجفلت فيتوريا بعض الشيء وقالت، حقا؟ أجل، ولا يمكنك أن تتصوري كم تفاجأت عندما اكتشفت أنه استبدل جهاز الأمان الموحد والمعتمد إجمالا في سيرن بشيء من نوع آخر. وكان كوهلر يشير إلى جهاز إلكتروني معقد مركب إلى جانب الباب. أنا آسفة، قالت، ولكنك تعلم كم أنه كان حريصا على سرية خصوصياته، فهو لم يكن يريد أن يتمكن أحد من الدخول إلى هنا سوانا نحن الاثنين. فأجابها عندئذ كوهلر قائلا، حسنا افتح الباب. ظلت فيتوريا واقفة لفترة طويلة، ثم أخذت نفسا عميقا وتقدمت نحو الجهاز الآلي المعلق على الحائط. لم يكن لانغدون مستعدا قط لما سوف يحدث بالتالي. صعدت فيتوريا إلى مستوى الجهاز وركزت عينها اليمنى بحذر على عدسة ناتئة بدت له كالتلسكوب، ثم ضغطت على أحد الأزرار، وإذ بطقطقة تسمع داخل الآلة التي راحت بالتالي تصدر ذبذبات إشعاعية تترجح تارة نحو الأمام وطورا نحو الوراء، متفحصة مقلة عينها تفحصا دقيقا. فقالت، إنه جهاز لتفحص شبكة العين، كفالة مضمونة 100%، إذ أنها مزودة بسلطة فتح الباب لنموذجين فقط من شبكات العين، عيني وعين والدي. وقف روبرت لانغدون مذهولا أمام بوحها لهما بهذا السر، ثم راحت تتراءى له من جديد صورة ليوناردو فيترا بوجهه الدامي وعينه اليتيمة البندقية اللون التي كانت تحدق في العدم ومحجر عينه الثانية الفارغ. حاول أن يرفض هذا الواقع الأليم، إلا أنه رآه بعد ذلك تحت جهاز المسح على البلاط الأبيض، حيث وقع نظره على قطرات صغيرة باهتة قرمزية اللون. لقد كانت في الواقع قطرات صغيرة جدا من الدم الجاف. الحمد لله أن فيتوريا لم ترها. فتح بعد ذلك الباب الفولاذي أمامهم ودخلت فيتوريا المختبر، وإذا بكوهلر يرمق لانغدون نظرة قاسية. لقد كانت الرسالة التي أراد أن يبلغه إياها بنظرته تلك واضحة تماما. كما سبق وقلت لك، إن العين المفقودة تخدم هدفا أسمى من ذلك بكثير. ثمانية عشر. كانت يدا المرأة لا تزالان موثوقتين، في حين كان معصماها قد أصبحا أرجوانيي اللون ومتورمين من جراء احتكاكهما بالرباطات المخملية. أما الحشاش الذي كان يتميز ببشرته البنية اللون الضاربة إلى الحمرة، فقد كان ممددا إلى جانبها يتأمل مكافأته العارية، فراح يتساءل إن كان سباتها العميق هذا ناجما عن خيبة أملها به، أم أنه كان مجرد محاولة مثيرة للشفقة منها للتهرب من أي خدمة أخرى قد يطلبها منها. ولكنه لم يكن لأبه لهذا كله إطلاقا، فقد حصد مكافأة قيمة، والآن وقد أشبع رغبته جلس في السرير مستيقظا. كانت النساء تعتبر في بلاده من المقتنيات، فهن بالنسبة إليهم ضعيفات، وسائل متعة، عبيد، رقيق، يتجر بهن تماما كالماشية، وهن في الواقع أدركن مكانتهن، ولكن هنا في أوروبا فقد اختلقت المرأة لنفسها قوة واستقلالية تعجبانه وتثيرانه في آن معا، وبالتالي فقد كان إجبارهن على الانصياع له جسديا بمثابة مكافأة لطالما كان يستمتع بها. والآن وعلى الرغم من إشباعه شهوته ورغبته الجنسية، شعر الحشاش بشهوة أخرى متزايدة في داخله، فهو قد قام بالأمس بجريمة قتل كما وبعملية تشويه خلقية، والقتل كان بالنسبة إليه تماما كالهيروين، يشبع رغبة المدمن عليه إشباعا مؤقتا لكي يعود بعد ذلك ويزيد من رغبته فيه وتوقه إليه أكثر فأكثر المرة تلو الأخرى. فالآن وقد زال شعوره بالابتهاج والانتعاش، عاد يشعر برغبة ملحة في القتل. راح يتفحص المرأة النائمة إلى جانبه، وفيما كان يمرر يده حول عنقها شعر فجأة بالحماسة لإدراكه أنه قادر على وضع حد لحياتها في لحظة. وأين المشكلة في ذلك؟ فهي دون البشر مرتبة، وليست في النهاية سوى مجرد وسيلة متعة وخدمة. فوضع أصابعه القوية حول حنجرتها وراح يستمتع بتحسس نبضها الضعيف والرقيق، ولكنه قاوم بعد ذلك رغبته تلك وأزاح يده، فقد كان لديه عمل ينبغي عليه القيام به خدمة منه لقضية أسمى بكثير من رغباته الشخصية. وفيما كان ينهض من السرير راح يفكر بفخر واعتزاز بالعمل الذي يتعين عليه القيام به، والذي قد يكون من الشرف له تأديته، فقد كان لا يزال حتى ذلك الحين عاجزا عن فهم تأثير ذاك الرجل المدعو يانوس والأخوية القديمة التي كان يرأسها. فهو كان يتساءل مستغربا لما أن الأخوية قد اختارته هو بالتحديد، فلا بد من أنهم قد سمعوا عن مهاراته، ولكن كيف؟ فهو لن يتمكن أبدا من معرفة ذلك، إذ أن جذورهم واسعة الانتشار، فإذا بهم قد وهبوه الآن الشرف الأعلى والأسمى، فقد أصبح يمثل أيديهم وأصواتهم جميعا، لقد أصبح قاتلهم ومرسالهم، الشخص الذي أطلق عليه شعبه لقب ملاك الحق. تسعة عشر. كان مختبر فيترا مستقبلي النزعة شديد البياض مقفرا، في حين كانت الأجهزة الحاسوبية والأجهزة الإلكترونية المختصة والمحيطة به من الجهات كافة تضفي عليه جوا أشبه بغرف العمليات. فراح لانغدون يتساءل عن الأسرار التي من المحتمل أن يحتويها هذا المكان لكي يستلزم ولوجه فحصا دقيقا لشبكة العين. بدا كوهلر مضطربا وهم يدخلون المختبر، في حين بدت عينه وكأنهما تبحثان عن أدلة تشير إلى دخول شخص غريب إلى هنا، غير أن المختبر كان مقفرا، وكانت فيتوريا هي أيضا تتقدم ببطء، وكأن المكان كان يبدو غريبا ومختلفا كليا بالنسبة إليها من دون والدها. حط نظر لانغدون فورا على وسط الغرفة، حيث كانت سلسلة من الأعمدة القصيرة تتصاعد من الأرض. لقد كان هناك حوالي 12 عمودا لماعا من الفولاذ منتصبين كلهم في وسط الغرفة على شكل دائرة، في حين كان طول كل من تلك الأعمدة يناهز 3 أقدام تقريبا. وقد شبهها لانغدون بالأعمدة التي تكون في المتاحف والتي تعرض عليها الجواهر والحجارة الكريمة بهدف إبرازها، ولكنه من الواضح جدا أن هذه الأعمدة لم تكن من أجل الحجارة الكريمة، إذ أن كل واحد منها كان يدعم علبة صغيرة سميكة وشفافة بحجم علبة طابات التنس تقريبا، وقد بدت له تلك العلب فارغة. رمق كوهلر العلب الصغيرة والحيرة تبدو على وجهه، لكنه تجاهلها في الوقت الحاضر على ما يبدو، ثم استدار نحو فيتوريا قائلا: هل سرق شيء من هنا؟ قلت: سرق؟ هل جننت؟ بفضل جهاز فحص شبكة العين هذا لا يمكن لأحد سوانا أنا وأبي الدخول إلى هنا. حسنا، ولكن ألقي نظرة على الغرفة فحسب. تنهدت فيتوريا وراحت تتفحص الغرفة للحظات، ثم قالت: لا يزال كل شيء مثل ما يتركه أبي عادة في حالة من الفوضى المنظمة. شعر لانغدون وكأن كوهلر يزن خياراته ويفكر إذا كان من المفترض إطلاع فيتوريا على الحقيقة، الحقيقة كاملة، ولكنه قرر على ما يبدو أن يغض الطرف عن هذا الموضوع الآن. وفيما كان متجها بكرسيه المدولب نحو وسط الغرفة، راح يعاين مجموعة تلك العلب الصغيرة الغريبة والتي كانت تبدو لهم فارغة، ثم قال كوهلر أخيرا: لقد أصبحت الأسرار الآن من وسائل الترف التي لم يعد بإمكاننا تحملها. هزت فيتوريا برأسها موافقة إياه الرأي، وقد بدت فجأة عاطفية، وكأن وجودها هناك في مختبر أبيها قد جلب معه وابلا من الذكريات. امنحها بعض الوقت، فكر لانغدون في نفسه. أغمضت فيتوريا عينيها وراحت تأخذ نفسا عميقا، وكأنها تتحضر لما كانت على وشك أن تبوح به لهم، وكان لانغدون ينظر إليها بقلق. أهي على ما يرام يا ترى؟ ثم ألقى نظرة سريعة على كوهلر الذي بدا له غير متأثر بحركاتها تلك على الإطلاق، وكأنه قد شاهدها بهذه الحالة من قبل. ومرت بالتالي 10 دقائق قبل أن تعود فيتوريا وتفتح عينيها. لم يتمكن لانغدون من تصديق تحولها العجيب هذا، إذ بدت له فيتوريا مختلفة تماما، فإذا بشفتيها المكتنزتين قد تلاشتا وكتفيها قد هبطا، في حين أصبحت النظرة في عينيها رقيقة ذليلة. فقد بدت له وكأنها أعادت صف كل عضلة من عضلات جسمها لكي تتمكن من تقبل الوضع، كما وقد هيئ إليه أيضا بأن امتعاضها وكربها الشخصي قد قمعا خلف هدوء عميق ودامع. من أين أبدأ؟ قالت بنبرة هادئة. فأجابها كوهلر قائلا: في البداية أخبرينا عن الاختبار أو التجربة التي قام بها والدك. لطالما كان حلم والدي في الحياة أن يصحح ويصلح الأمور ما بين العلم والدين، قالت فيتوريا. فهو في الواقع كان يأمل أن يتمكن من إثبات أن العلم والدين هما مجالان متناغمان ومنسجمان انسجاما تاما، طريقتان مختلفتان للتوصل إلى الحقيقة نفسها. ثم توقفت بعد ذلك عن الكلام، وكأنها كانت عاجزة عن تصديق ما كانت على وشك أن تبوح به، إلا أنه قد وجد مؤخرا طريقة تخوله القيام بذلك. لم ينبس كوهلر ببنت شفة، فقد توصل بالتالي إلى ابتكار تجربة أمل بأن تعالج إحدى أعنف النزاعات وأكثرها مرارة في تاريخ كل من العلم والدين. راح لانغدون يتساءل عن طبيعة النزاع الذي كانت تقصده بكلامها هذا، إذ أن تاريخ العلم والدين كان في الواقع حافلا بالنزاعات. الخلق والخليقة، قالت فيتوريا. النزاع حول كيفية نشوء الكون. يا إلهي، فكر لانغدون في قرارة نفسه، الجدل الأعظم. ثم استطردت قائلة: فقد ورد طبعا في الإنجيل المقدس أن الله تعالى قد خلق الكون، فقد قال الله تعالى للنور كن فكان، وظهر بالتالي من العدم كل شيء نراه من حولنا. ولكن وللأسف الشديد، تقول إحدى أهم القوانين الفيزيائية وأولها أنه لا يمكن للمادة أن تنشأ من لا شيء. وكان في الواقع لانغدون قد قرأ عن هذه المسألة المحرجة من قبل، ففكرة أن الله قد خلق شيئا من لا شيء كانت في الواقع فكرة مناقضة تماما لقوانين علم الفيزياء العصري والحديث. الأمر الذي حث العلماء على الادعاء بأن سفر التكوين مناف كليا للعلم والمنطق. ثم استدارت فيتوريا قائلة: لابد من أنك يا سيد لانغدون قد سمعت من قبل عن نظرية البينج بانج أو الانفجار العظيم. فهز لانغدون كتفيه قائلا: نوعا ما. فنظرية البينج بانج التي يعرفها كانت في الواقع كناية عن النموذج أو النظرية المقبولة علميا لنشأة الكون، فهو لم يفهمها يوما فهما جيدا. إنما تقول هذه النظرية باختصار أن ثمة نقطة واحدة فقط وغنية بالطاقة المركزة على نحو مفرط قد انفجرت انفجارا مفاجئا وعنيفا، وامتدت امتدادا خارجيا شاسعا لتشكل الكون أو شيئا من هذا القبيل. ثم تابعت فيتوريا كلامها قائلة: وعندما اقترحت الكنيسة الكاثوليكية ولأول مرة عام 1927 نظرية البينج بانج، قاطعها لانغدون قائلا: المعذرة، ولكن هل تقولين أن فكرة البيج بانج هي فكرة كاثوليكية أساسا؟ فبدت فيتوريا وكأن سؤاله هذا قد فاجأها، ثم أجابته قائلة: بالتأكيد، فقد اقترحها عام 1927 راهب كاثوليكي يدعى جورج لوميتر. فقال لانغدون مترددا: ولكني كنت أظن أن ألم تكن نظرية البيج بانج أساسا فكرة عالم فلك هارفارد السيد إدوين هابل؟ فحملق به كوهلر قائلا: إنها مرة أخرى وقاحة العلماء الأمريكيين، فقد قام هابل بنشر هذه النظرية عام 1929، أي بعد عامين من لوميتر. عبس لانغدون قائلا في نفسه: غير أن المقراب معروف بمقراب هابل سيدي، فأنا لم أسمع قط بمقراب لوميتر. إن السيد كوهلر على حق، قالت فيتوريا، فالفكرة في الأساس للوميتر، وبالتالي فكل ما فعله هابل هو أنه أكد هذه النظرية من خلال جمعه الأدلة والبراهين التي تثبت أن نظرية البيج بانج نظرية محتملة علميا. أها، قال لانغدون متسائلا، إن كان أتبع هابل في قسم علم الفلك في هارفارد قد أتوا مرة على ذكر لوميتر في محاضراتهم. ثم استطردت فيتوريا قائلة: وعندما اقترح لوميتر نظرية البيج بانج للمرة الأولى، زعم العلماء أنها نظرية سخيفة للغاية، فالمادة يقول العلم لا يمكنها أن تنشأ من لا شيء. لذا عندما صدم هابل العالم بإثباته صحة نظرية البيج بانج إثباتا علميا، أعلنت الكنيسة عن ظفرها، مستخدمة ذلك كدليل على أن كتاب الإنجيل المقدس مضبوط وصحيح علميا، وهو بالتالي الحقيقة الإلهية. فأومأ لانغدون برأسه، وكان قد أصبح الآن كله آذانا صاغية. ولكن العلماء لم تعجبهم طبعا فكرة أن تقوم الكنيسة باستخدام اكتشافاتهم بهدف تشجيع الدين، لذا عمدوا على الفور إلى تحويل نظرية البيج بانج إلى نظرية حسابية بحتة، نازعين منها أي معان دينية، وزاعمين بالتالي أنها فكرتهم، إنما ولسوء حظ العلم والعلماء لا تزال معادلاتهم حتى اليوم تواجه نقصا أو بالأحرى خللا خطيرا تحب الكنيسة أن تشير إليه باستمرار. وهنا قاطعها كوهلر قائلا: مسألة التفرد. وكان قد تفوه بهذه الكلمة وكأنها لعنة وجوده. أجل، مسألة التفرد، قالت فيتوريا. اللحظة الأولى والمحددة لنشوء الكون اللحظة صفر. ثم نظرت إلى لانغدون واستطردت قائلة: حتى اليوم لا يزال العلم عاجزا عن تحديد اللحظة الأولى والأساسية لنشأة الكون. في الواقع إن معادلاتنا تشرح عملية نشوء الكون البدائي شرحا يمكن اعتباره إيجابيا وفعالا إلى حد بعيد، ولكننا عندما نرجع في الوقت إلى الوراء ونقترب من اللحظة صفر ندرك فجأة أن حساباتنا خاطئة، ويصبح بالتالي كل شيء من حولنا عديم المعنى. صحيح، قال كوهلر بصوت حاد. وبالتالي فإن الكنيسة تستعين بهذا الخلل لتثبت قدرة الله العجائبية. والآن فلندخل صلب الموضوع. ما هي النقطة التي أردت أن توضحيها لنا؟ برد صوت فيتوريا بعض الشيء إذ قالت: النقطة التي أردت أن أوضحها لكم هي أن والدي لطالما كان مؤمنا بتدخل العناية الإلهية في مسألة البيج بانج. صحيح أن العلم كان عاجزا عن إدراك لحظة الخلق الإلهية، إلا أن والدي كان واثقا من أنه سوف يتمكن يوما من إدراكها. وهنا أشارت بحزن إلى مذكرة مطبوعة بالليزر ومثبتة بمسمار صغير فوق مكان عمل والدها. لطالما كان والدي يلوح لي بهذه الورقة ويذكرني بها في حال راودتني بعض الشكوك. فقرأ لانغدون العبارة المكتوبة على الورقة: إن العلم والدين ليس في نزاع أو خصام مع بعضهما البعض، ولكن كل ما في الأمر هو أن العلم لا يزال حديثا جدا لكي يفهم. أراد والدي أن يرفع العلم إلى مستوى أعلى وأسمى، قالت فيتوريا، حيث يدعم ويؤيد العلم مفهوم الله. ثم مررت إحدى يديها في شعرها الطويل والكآبة بادية على وجهها، لذا قرر القيام بشيء لم يفكر أي عالم من قبله القيام به، شيء لم يكن لأحد علماء التكنولوجيا اللازمة القيام به. ثم توقفت لبعض الوقت عن الكلام وكأنها غير واثقة من الطريقة التي كان من المفترض بها أن تعبر بها عن كلماتها التالية: لقد قام في الواقع بتصميم تجربة تثبت إمكانية نشوء الكون مثل ما هو وارد في سفر التكوين. تثبت إمكانية نشوء الكون وفقا لما هو وارد في سفر التكوين؟ راح لانغدون يتساءل مستغربا. فليكن النور فيكون، ومادة من لا شيء. عفوا، ماذا قلت؟ قال كوهلر ضجرا وهو يجيل نظره في الغرفة. لقد ابتدع والدي عالما من لا شيء على الإطلاق. فإذا بكوهلر يدير رأسه بسرعة قائلا: ماذا؟ إنه بمعنى آخر أراد ابتداع نظرية البيج بانج. بدا كوهلر مستعدا لأن يثب واقفا على رجليه في حين بدا لانغدون في حالة ضياع تام. ابتداع عالم وإعادة ابتداع نظرية البيج بانج؟ ولكنه قام بذلك طبعا على مقياس أصغر بكثير، قالت فيتوريا وكانت قد بدأت تتحدث بسرعة أكبر الآن. لقد كانت في الواقع هذه العملية في غاية البساطة، فقد قام بتسريع شعاعين ضعيفين جدا من الجسيمات كل منهما في اتجاه معاكس للآخر، وذلك حول القناة المسرعة للجسيمات. فتصادم أولا رأس الشعاعين على سرعة فائقة بمكان أنهما قد اندمجا ببعضهما البعض، ضاغطين بالتالي كامل طاقتيهما داخل نقطة صغيرة ودقيقة جدا تماما كرأس الدبوس. فقد توصل أبي في الواقع إلى ابتداع كثافات طاقية قصوى، وراحت تنشط وتسرع شعاعا من الوحدات، في حين راحت عينا المدير تتسع دهشة أكثر فأكثر. حاول لانغدون أن يتمالك نفسه ويظل مركزا. لقد كان ليوناردو فيترا إذن يحاول اختراع شيئا أشبه بنقطة الطاقة المضغوطة التي انبثق منها الكون. استطردت فيتوريا قائلة: وقد كانت النتيجة مذهلة ومدهشة حقا، وعندما سيتم نشرها وإعلانها على الملأ سوف تهز وتزعزع أسس علم الفيزياء العصري والحديث. كان كلامها قد أصبح بطيئا الآن، وكأنها كانت تستمتع بعظمة وفخامة أخبارها تلك. فداخل قناة مسرع الجسيمات وعند نقطة الطاقة البالغة الكثافة والتركيز تلك، بدأت جسيمات من المادة تظهر من لا شيء، وذلك من دون أي سابق إنذار أو تحذير. لم يكن لكوهلر ولا أي رد فعل يذكر. لقد كان يحدق بفيتوريا مذهولا. ثم كررت فيتوريا قائلة: لقد كانت المادة تنبثق من لا شيء، عرض مذهل لألعاب نارية، لا بل انبجاس عالم صغري مفعم بالحياة. وهو لم يثبت بأنه يمكن للمادة أن تنبثق من لا شيء فحسب، ولكنه أثبت أيضا أنه يمكن لنظرية البيغ بانغ وسفر التكوين أن يفسر بمجرد القبول بفكرة وجود مصدر هائل للطاقة. فسألها كوهلر قائلا: أتقصدين بكلامك هذا الله؟ الله أو بوذا أو القوة أو يهوه أو التفرد أو نقطة التوحد، أطلق عليه التسمية التي تشاء، فالنتيجة هي نفسها في الحالات كلها. إن العلم والدين يؤيدان الحقيقة نفسها، ألا وهي أن الطاقة المحضة هي أم الاختراع. فقال كوهلر بصوت كئيب: لقد أوقعتني في حيرة كبرى يا فيتوريا. أتريدين أن تقولي إذن إن والدك قد استنبط المادة من لا شيء إطلاقا؟ أجل، أجابت فيتوريا مشيرة إلى العلب الصغيرة، والدليل على ذلك موجود هنا أمامكم، إذ أن العلب الصغيرة تلك تحتوي على عينات عن المادة التي استنبطها. سعل كوهلر واتجه نحو العلب كالحيوان الحذر الذي يحوم حول شيء يظنه خطيرا، ثم قال: من الواضح أن شيئا ما قد فاتني. كيف تتوقعين منا أن نصدق أن هذه العلب الصغيرة تحتوي على جسيمات مادية استنبطها والدك؟ فيمكن لوالدك أن يكون قد أخذ هذه الجسيمات من أي مكان آخر. فأجابته عندئذ فيتوريا بحزم وثقة قائلة: في الواقع إن هذا الأمر مستحيل، وذلك لأن هذه الجسيمات فريدة من نوعها، فالمادة التي تؤلف هذه الجسيمات هي من نوع غير موجود في أي مكان آخر على هذه الأرض، فلا بد من أن تكون إذن مستنبطة. فسألها كوهلر بوجه مكفهر: ولكن ما الذي تقصدينه يا فيتوريا بنوع معين من المادة؟ فليس في الكون سوى مادة من نوع واحد فقط، وهي... قاطعته فيتوريا وقالت بأسلوب تعبيري منتصر: ولكنك أنت بالذات يا حضرة المدير قد تناولت هذا الموضوع في إحدى محاضراتك، حين أكدت أن الكون يحتوي على نوعين اثنين من المادة، واقع علمي. ثم استدارت نحو لانغدون قائلة: ما الذي يقوله الإنجيل المقدس يا سيد لانغدون بشأن مسألة الخلق والخليقة؟ ما الذي خلقه الله تعالى؟ شعر لانغدون ببعض الارتباك، إذ أنه لم يكن واثقا من علاقة هذا بأي شيء آخر، ثم أجابها قائلا: لقد خلق الله النور والظلمة والجنة والنار. بالضبط، قالت فيتوريا، لقد خلق كل شيء ونقيضه، تناسق تام، توازن مثالي. ثم عادت واستدارت نحو كوهلر قائلة: إن العلم يا حضرة المدير يقول بشيء نفسه الذي يقوله الدين، ألا وهو أن البيغ بانغ أو الانفجار العظيم هو الذي خلق كل شيء في هذا الكون مع نقيضه، بما في ذلك المادة نفسها. همس قائلا وكأنه يتحدث إلى نفسه. فأومأت فيتوريا برأسها قائلة: وعندما قام والدي بتجربته تلك ظهر معه نوعان من المادة. فراح لانغدون يتساءل عن معنى كلامها هذا، أكانت تقصد بذلك أن ليوناردو فيترا قد استنبط مضاد المادة؟ بدا عندئذ كوهلر غاضبا وقال: إن المادة التي تتحدثين عنها تلك ليست موجودة سوى في مكان آخر من هذا الكون، إنما ليس هنا على الأرض بالتأكيد، كما وأنها قد لا تكون حتى موجودة في مجرتنا هذه. بالضبط، أجابت فيتوريا، وهذا دليل آخر على أن الجسيمات الموجودة في هذه العلب هي من اختراع والدي. عندها أصبحت تعابير وجه كوهلر أكثر قساوة وقال: لا يمكنك يا فيتوريا أن تقصدي بكلامك هذا أن هذه العلب الصغيرة تحتوي على عينات ونماذج واقعية. بلى، قالت ذلك وهي تنظر بفخر إلى العلب الصغيرة، فأنت تنظر حاليا يا حضرة المدير إلى النماذج الأولى في العالم عن مضاد المادة. 20. المرحلة الثانية. فكر الحشاش في نفسه وهو يعبر النفق المظلم بخطى واسعة. لقد كان المشعل في يده قويا أكثر من اللزوم، وهو كان يعلم ذلك، إلا أنه كان يستخدمه من أجل التأثير في الآخرين، فالتأثير كان كل شيء بالنسبة إليه، في حين أن الترهيب كان حليفه، فهو كان قد تعلم أن الخوف يشل أسرع من أي أداة حرب أخرى. لم يكن هناك على الطريق أي مرآة لكي يتمكن من التأمل بزيه التنكري، إلا أنه كان يشعر من ظل ردائه المنتفخ أنه ممتاز. لقد كان المزج يشكل جزءا من الخطة، لا بل جزءا من فساد المكيدة، فهو لم يحلم قط من قبل بأنه سوف يأتي اليوم الذي يؤدي فيه دورا كهذا. منذ أسبوعين فقط كان يعتبر المهمة التي تنتظره في آخر هذا النفق مهمة مستحيلة، لا بل عملية انتحارية، كأن يمشي الواحد منا عاريا في عرين الأسد، غير أن يانوس قد غير تحديد المستحيل. في الواقع إن يانوس قد باح للحشاش في الأسبوعين المنصرمين بأسرار عديدة، ومنها سر هذا النفق بالتحديد، وصحيح أن هذا النفق بات قديما الآن، إلا أن طريقه كان لا يزال سالكا، وفيما كان يقترب من عدوه أكثر فأكثر راح الحشاش يتساءل إن كان ما ينتظره في الداخل سهلا كما وعده يانوس، فقد أكد له يانوس أن ثمة شخصا في الداخل سوف يقوم له بالترتيبات اللازمة كافة. شخص في الداخل؟ هذا مستحيل. كلما كان يفكر في الأمر كلما كان يدرك أن الأمر أشبه بلعب الأولاد الصغار. 1 2 3 4، قال الحشاش لنفسه وهو يقترب من آخر النفق. 1 2 3 4. واحد وعشرون. أظن أنك قد سمعت بالمادة المضادة من قبل يا سيد لانغدون، أليس كذلك؟ كانت فيتوريا تمتحن معلوماته في حين كانت بشرتها السمراء تتعارض تماما مع بياض المختبر. رفع لانغدون نظره إليها وقد شعر فجأة بالغباء، ثم أجابها قائلا: أجل، حسنا، نوعا ما. فابتسمت ابتسامة صغيرة وقالت: لابد من أنك تشاهد برنامج ستار تريك. تورد وجه لانغدون خجلا وقال: حسنا، إن تلاميذي يستمتعون. ثم عبس قائلا: أليست المادة المضادة هي التي تزود شركة UCC بالطاقة؟ أومأت فيتوريا برأسها قائلة: إن الأفلام العلمية الخيالية الجيدة تكون إجمالا مستوحاة من مسائل علمية حقيقية وصحيحة. أتريدين القول إن المادة المضادة مسألة حقيقية؟ إنها في الواقع من صنع الطبيعة، إذ لكل شيء في هذا الكون مضاده، فهناك مثلا البروتونات والإلكترونات والكواركات العالية وتلك المنخفضة، وبالتالي فإن العالم كله مبني على أساس تناسق كوني على المستوى الدوذري، ووفقا للفلسفة الصينية إن المادة المضادة هي بمثابة اليين أو المبدأ الأنثوي السلبي للكون بالنسبة إلى اليانغ، وهو المبدأ الذكري الناشط للكون، وهذا في النهاية ما يحقق التوازن في المعادلات الفيزيائية. فخطر عندئذ على بال لانغدون إيمان غاليليو بمبدأ الثنائية أو الازدواجية، ثم استطردت فيتوريا قائلة: لقد أدرك العلماء ومنذ العام 1918 أن البيغ بانج أو الانفجار الكبير قد ولد نوعين من الطاقة. النوع الأول هو النوع الذي نراه هنا على الأرض، والذي تتكون منه الصخور والأشجار والبشر، في حين أن النوع الثاني هو عكس الأول تماما، أي أنه بمعنى آخر مطابق للمادة في حالاتها كلها، باستثناء أن شحنات جسيماته معكوسة. فتحدث كوهلر والحيرة بادية على وجهه: ولكن ثمة عوائق وعراقيل تكنولوجية عديدة تحول دون التمكن من تخزين المادة المضادة، فماذا عن مسألة التحييد مثلا؟ لقد أنشأ والدي آلة خوائية ذات قوة استقطابية معاكسة، وذلك كي يتمكن من سحب البوزترونات أو جسيمات المادة المضادة الموجبة خارج مسرع الجسيمات قبل انحلالها وفسادها. فقطب كوهلر حاجبيه قائلا: إنما يمكن لهذه الآلة الخوائية أن تسحب المادة أيضا خارج مسرع الجسيمات، وبالتالي فلن تكون بعد ذلك من طريقة ممكنة لفصل الجسيمات عن بعضها البعض. لا، فهو في الواقع قد جهز هذه الآلة بحقل مغناطيسي قوي وفعال، إذ أنه يجذب المادة يمينا والمادة المضادة يسارا، فهما في الواقع قطبان متناقضان. عندها بدأ جدار الشك لدى كوهلر يتشقق متداعيا، إذ نظر إلى فيتوريا والدهشة بادية على وجهه بجلاء، ثم ومن دون أي سابق إنذار أو تحذير انقضت عليه نوبة جديدة من السعال. غير معقول، قال وهو يمسح فمه، وعلاوة على ذلك فكيف؟ وبدا وكأنه غير مقتنع بالفكرة اقتناعا تاما. حتى ولو نجحت الأداة الخوائية بعملها هذا، فإن هذه العلب الصغيرة مصنوعة من المادة، وبالتالي فإنه لأمر مستحيل تخزين المادة المضادة داخل علب مصنوعة من مادة، فقد يؤدي ذلك فورا إلى تفاعل المادة المضادة مع... إن عينات المادة المضادة لا تلامس العلب الصغيرة، قالت فيتوريا وكأنها كانت تتوقع منه هذا السؤال. فالمادة المضادة محفوظة داخل هذه العلب على نحو متدل، وتعرف هذه العلب الصغيرة بمحابس المادة المضادة لأنها وتماما كما تشير تسميتها إليها تحتبس المادة المضادة وتحتجزها في وسطها على نحو متدل وآمن وبعيد عن جوانبها وقعرها. متدلية؟ ولكن كيف؟ إنها في الواقع تبقى متدلية فيما بين حقلين مغناطيسيين متداخلين. ألقي نظرة هنا. عبرت فيتوريا الغرفة لتعود ومعها جهاز إلكتروني ضخم. لقد شبه في الواقع لانغدون هذه الأداة الغريبة الشكل بمسدس شعاعي من النوع الذي نراه في الرسوم المتحركة، إذ أنها كانت مؤلفة من ماسورة كبيرة أشبه بالمدفع ومزودة عند ناحيتها العلوية بمجهر مراقبة، في حين كانت شبكة من الإلكترونات تتدلى من ناحيتها السفلى. فصفت فيتوريا المجهر في خط مستقيم مع إحدى العلب الصغيرة وحدقت داخل عدسته، ثم قامت بمعايرة بعض المسكات وتنحت بعد ذلك جانبا، داعية بالتالي كوهلر إلى إلقاء نظرة داخل العلبة. بدا كوهلر مرتبكا: هل جمعتما كميات كبيرة منها؟ 5000 جزء من بليون من الجرام، أو 5000 نانو جراما، قالت فيتوريا. جبلة سائلة مكونة من ملايين البوزترونات أو الجسيمات الموجبة. قلت ملايين، ولكن كيف لم يتمكن أحد من مشاهدة سوى بضع من هذه الجسيمات فقط؟ الزينون، قالت فيتوريا بنبرة باردة. لقد قام والدي بتسريع شعاع الجسيمات عبر دفق من الزينون، مجردا بالتالي إياه من الإلكترونات، وهو كان قد أصر على الحفاظ على طريقة القيام بذلك بسرية، ولكنها كانت تفترض في الوقت نفسه حقن الإلكترونات الخام داخل المسرع. شعر لانغدون بضياع تام، وراح يتساءل إن كانوا يتكلمون العربية أم الكرشونية، في حين أن كوهلر ظل صامتا لبعض الوقت، ثم أخذ فجأة نفسا قصيرا وتلاشت قواه وكأنه أصيب برصاصة. ولكن تقنيا قد تمدكم هذه الطريقة بي. فأومأت فيتوريا برأسها قائلة: أجل بالكثير منه. حدق كوهلر من جديد في العلبة الصغيرة أمامه، وفيما كان الشك لا يزال باديا بوضوح في نظرته، مد جسده في كرسيه واضعا عينيه على العدسة ناظرا إلى الداخل بتمعن، وظل يحدق لوقت طويل من دون أن ينبس ببنت شفه. وعندما عاد وأرخى جسده كان جبينه مغطى بالعرق، وكان سماؤه قد زالت عن وجهه، وانقلبت الصرامة في صوته همسا: يا إلهي، لقد نجحتما حقا في ذلك. فأومأت فيتوريا برأسها قائلة: إن والدي هو الذي نجح في ذلك. أنا لا أعلم ماذا أقول. فاستدارت فيتوريا نحو لانغدون وقالت له: أتود أن تلقي نظرة؟ وهي تشير إلى المجهر. فتقدم منه لانغدون غير واثق مما كان ينتظره هناك داخل تلك العلبة الصغيرة، وقد بدت له العلبة من على بعد قدمين خالية، فاستنتج بالتالي أن أيا كان الشيء الذي داخل هذه العلبة فهو متناهي الصغر، فوضع عينه على العدسة وانتظر للحظة، إذ أن الصورة أمامه كانت تتطلب بعض الوقت لكي تصبح واضحة، ثم رآها بعد ذلك، فهي لم تكن في أسفل المستوعب كما كان متوقعا، إنما كانت تسبح معلقة في وسطه، كرية مومضة من سائل أشبه بالزئبق. لقد كان في الواقع هذا السائل يتقلب ويتأرجح في العدم تأرجحا عجائبيا، وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت مويجات صغيرة ومعدنية تترقق على سطح قطرة ذلك السائل. لقد ذكره هذا السائل المتدلي والمعلق في العدم بفيلم فيديو كان قد شاهده مرة، وموضوعه قطرة ماء في جو لا جاذبية فيه. صحيح أن الكرية كانت مجهرية الحجم، إلا أنه كان في الواقع قادرا على مشاهدة كل تموج من تموجاتها، إذ أن كرية البلازما تلك كانت تتقلب ببطء في حالة تدليها. فقال: إنها تسبح. هذا ما ينبغي عليها أن تفعل، أجابت فيتوريا. فالمادة المضادة غير مستقرة إطلاقا، إنما هي على العكس شديدة الحركة والتقلب. وإن أردنا أن نتحدث من المنطلق الطاقي، فالمادة المضادة هي الصورة المعكوسة في المرآة للمادة، وبالتالي فإنهما وباحتكاكهما ببعضهما البعض يبطل أحدهما الآخر على الفور. لذا فقد يكون بالطبع من الصعب جدا إبقاء المادة المضادة بمعزل عن المادة، سيما وأن كل شيء على هذه الأرض مصنوع من المادة، ويتعين إذن حفظ هذه العينات في مكان لا تلامس فيه شيئا على الإطلاق ولا حتى الهواء. ذهل لانغدون حقا بذلك، ثم قاطعها كوهلر وقد بدا مذهولا أيضا، وهو يمرر إصبعه الشاحب اللون على قاعدة إحدى العلب الصغيرة وقال: وهذه العلب التي تحتجزون فيها المادة المضادة أهي من تصميم والدك؟ فأجابته قائلة: إنها في الواقع من تصميمي أنا. فنظر إليها بدهشة كبيرة، ثم استطردت بكل تواضع قائلة: لقد ابتدع والدي الجسيمات الأولى للمادة المضادة، إلا أنه كان عاجزا عن إيجاد طريقة لحفظها، فاقترحت عليه عندئذ فكرة هذه العلب الصغيرة المغلقة بوجه الهواء والمزودة بأجهزة كهرطيسية معاكسة عند كل طرف من أطرافها. يبدو أن عبقرية والدك قد تلاشت وزالت أمام عبقريتك. ليس تماما، فأنا قد استوحيت هذه الفكرة من الطبيعة. في الواقع إن البوارج الحربية البرتغالية تحتجز السمك بين مجساتها بواسطة شحنات كيسية سلكية، وبالتالي فقد طبقت هذا المبدأ نفسه هنا، إذ أني زودت كل علبة صغيرة بكهرطيسيين اثنين، واحد عند كل طرف من طرفيها، وبالتالي فإن حقليهما المغناطيسيين المتعاكسين يتداخلان في وسط العلبة، حابسين بالتالي المادة المضادة هناك معلقة في الخلاء. راح لانغدون ينظر مجددا إلى العلبة الصغيرة حيث كانت المادة المضادة تسبح في الخلاء من دون أن تلامس شيئا على الإطلاق. لقد كان كوهلر على حق، فهذا عمل عبقري حقا. ثم سأل كوهلر قائلا: وأين هو المصدر الذي يستمد منه هذان المغناطيسان طاقتهما؟ فأجابته فيتوريا قائلة: هنا في العمود الموجود تحت العلبة، فالعلب مثبتة برصيف شحن يشحنها على نحو مستمر، فلا يكف بالتالي المغناطيسان أبدا عن مهامهما. وفي حال توقف الحقل المغناطيسي عن العمل؟ هذا أمر بديهي، فعندها تسقط المادة المضادة من وسط العلبة حيث كانت متدلية وترتطم بقعرها وتزول. نصب لانغدون بأذنيه ليتحقق مما يسمعه. تزول؟ لم تعجبه كثيرا هذه الكلمة. بدت فيتوريا غير مهتمة للأمر. أجل، في حال احتكت المادة المضادة بالمادة يزول كلاهما على الفور، ويطلق في الواقع علماء الفيزياء على هذه الظاهرة ظاهرة الزوال. فأومأ لانغدون برأسه مذهولا: يا إلهي، هذا في الواقع التفاعل الطبيعي الأبسط. تندمج جسيمة من المادة بجسيمة من المادة المضادة لتولد جسيمتين جديدتين تعرفان بالفوتونات، والفوتون هو في الواقع كناية عن وميض ضوئي بالغ الصغر. وكان لانغدون قد قرأ عن الفوتونات، تلك الجسيمات الضوئية التي تمثل الشكل الأنقى للطاقة، وقرر هنا ألا يسألها عن استخدام الكابتن كيرك للتوربيدات الفوتونية ضد الكلينغونز، إنما استعاض عن سؤاله هذا بسؤال آخر. إذن في حال سقوط مادة مضادة نشهد وميضا ضوئيا خفيفا. فهزت فيتوريا بكتفيها قائلة: هذا مرتبط بتحديدك لكلمة خفيف، دعني أريك شيئا هنا. فاتجهت نحو العلبة الصغيرة وشرعت تنتزعها عن العمود الذي يشحنها، وإذا بكوهلر يصيح مذعورا وينحني نحو الأمام مبعدا يديها عن العلبة. هل جننت يا فيتوريا؟ 22. وقف كوهلر للحظة مذعورا وهو يترنح على ساقيه الذاويتين، وقد كان وجهه أبيض من شدة الهول. لا يمكنك يا فيتوريا أن تفك العلبة. كان لانغدون يشاهد ما يحدث مذهولا أمام هلع المدير المفاجئ. 5000 نانوغرام؟ قال كوهلر. فإن حطمت الحقل المغناطيسي؟ لا خطر في ذلك إطلاقا يا حضرة المدير، قالت فيتوريا. فكل علبة مزودة بجهاز أمان، وهو كناية عن حاشدة أو بطارية كهربائية داعمة في حال تم قطع العلبة عن شاحنها، وبالتالي تبقى العينة متدلية في وسط العلبة حتى ولو أقدمت على فك هذه الأخيرة ونزعها. بدا كوهلر غير واثق من كلامها هذا، ثم عاد وجلس بتردد في كرسيه. استطردت فيتوريا قائلة: تبدأ في الواقع البطاريات بالعمل بشكل أوتوماتيكي حالما تنتزع العلبة الحابسة عن شاحنها، وهي تظل تعمل لمدة 24 ساعة، شأنها شأن خزان الغاز الاحتياطي. ثم استدارت نحو لانغدون وكأنها قد شعرت بانزعاجه وقالت: تتميز المادة المضادة بخصائص غريبة يا سيد لانغدون، الأمر الذي يجعل منها شيئا في غاية الخطورة. فعشرة ميليغرامات فقط من المادة المضادة، أي ما يساوي حجم حبة الرمل، من المفترض بهم أن يولدوا كمية من الطاقة تضاهي تلك التي يولدها 200 طن متري من وقود الصواريخ. انفتل رأس لانغدون مرة أخرى لدى سماعه ذلك. إنها مصدر طاقتنا للمستقبل، وقوتها تفوق في الواقع قوة الطاقة الذرية بآلاف المرات. إنها في الواقع فعالة بنسبة 100%، فلا نتائج جانبية غير متوقعة، ولا طاقات إشعاعية ولا تلوث، وبضع جرامات منها فقط قادر على تزويد إحدى أكبر المدن وأهمها بالطاقة لمدة أسبوع تقريبا. جرامات؟ ابتعد لانغدون بقلق وارتباك عن المنصة. لا تقلق، قالت فيتوريا، لا تشكل هذه العينات سوى جزء صغير جدا من الجرام، وهي بالتالي غير مؤذية نسبيا. ثم عادت وأمسكت بالعلبة الصغيرة من جديد نازعة إياها عن قاعدة شحنها. ارتعش كوهلر بعض الشيء، ولكن هذه المرة من دون أن يتدخل. وما أن أصبحت العلبة الحابسة تلك حرة طليقة حتى سمع طنين حاد وتحرك صمام ثنائي منير بالقرب من قاعدتها، ثم راحت بعد ذلك الأرقام الحمراء تومض بادئة بعدها التنازلي من الساعات 24 نزولا حتى الساعة 24 23 59 دقيقة و59 ثانية 23 59 دقيقة 58 ثانية. فراح لانغدون يتفحص العداد مشبها إياه بعداد القنبلة الموقوتة، وإذا بفيتوريا تشرح قائلة: سوف تظل البطارية شغالة لمدة 24 ساعة قبل أن تموت، ولكن يمكننا إعادة شحنها بإعادتنا العلبة الحابسة إلى مكانها على المنصة، فهي مصممة كتدبير وقائي ولكنها صالحة للنقل أيضا. للنقل؟ سأل كوهلر وقد بدا مصعوقا. أنتما تخرجان هذا الشيء من المختبر؟ بالطبع لا، قالت فيتوريا، غير أن التحركية تسمح لنا بدراسة ذلك. قادت فيتوريا لانغدون وكوهلر نحو آخر الغرفة حيث فتحت ستارة تكشفت لهم عن نافذة، وخلف هذه النافذة كانت غرفة كبيرة وفسيحة، جدرانها وأرضها وسقفها كلها مطلية بالفولاذ. وقد شبه لانغدون تلك الغرفة بخزان إحدى شاحنات النفط التي كان قد استقلها مرة إلى بابا في غينيا الجديدة لدراسة النقش الأثري الذي كان على جسم هانتا. إنه خزان الإبادة أو الإبطال، قالت فيتوريا، فنظر إليها كوهلر وسألها: يمكنكما أن تراقبا عمليات الإبطال؟ لقد كان والدي في الواقع مذهولا بالتحليل الفيزيائي لنظرية البيج بانج، وكيف أن كميات هائلة من الطاقة قد صدرت عن نواة صغيرة جدا من المادة. وفتحت فيتوريا درجا فولاذيا كان تحت النافذة ووضعت العلبة الحابسة في داخله، ثم عادت وأغلقت الدرج من جديد. بعد ذلك سحبت مخلا كان إلى جانب الدرج، وإذا بالعلبة الحابسة تعود لتظهر بعد لحظة من الجهة الأخرى للزجاج، وهي تدور بلطف وهدوء وعلى نحو متقوس فوق الأرض الفولاذية إلى أن توقفت في وسط الغرفة. ابتسمت فيتوريا بتكتم قائلة: أنتما الآن على وشك مشاهدة أول عملية إبادة أو إبطال للمادة والمادة المضادة في حياتكما. إنه في الواقع نموذج متناهي الصغر لا يتجاوز بضع أجزاء صغرية من الجرام.